أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا قدمنا في المجلس السابق أن هناك جنايات، والجنايات هي التي تتعلق بها الكفارات، والكفارة إما أن تكون دم أو أن تكون صدقة. وكلمة دم إذا أطلقت إنما يراد بها الشاة، إلا في موضعين، هو من جامع بعد الوقوف بعرفة، ومن طواف الإفاضة جنبا. طيب، فسيتكلم عن هذه الجناية. تكلمنا في المرة الماضية عما إذا طيب جميع بدنه أو طيب عضوا كاملا، فما زاد عليه دم في هذه الحالة. من طيب أقل من عضو فعليه صدقة. طيب، الإمام محمد قال عليه أن يقدر عليه بمقدار ما يجب من الدم، يعني فقال إذا طيب ربع عضوه فعليه دم، اعتبارا بالحلق، لأن عندنا الربع يأخذ حكم الكل. طيب، أيضا إذا وصلنا إلى ما إذا ادهن بالزيت، ادهن بالزيت، أبو حنيفة فقال هو الطيب، لأنه أصل الطيب، لأنه أصل الطيب عند الصاحبين، إنما هو مأكول، وكل ذلك في الطيب غير في الزيت غير المطيب، أنما الزيت المطيب فهو طيب، فهو فهو طيب. طيب، أما إذا استعمله على وجه العلاج الدواء وليس التطيب قال فلا شيء عليه، فقال ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه. اقرأ. من الذي يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه، لأنه ليس بطيب في نفسه، إنما هو أصل الطيب، يعني الزيت، أو هو طيب من وجه، فيشترط الاستعمال استعماله على وجه التطيب. نعم، يعني من وجه هو طيب، ومن وجه هو دواء. طيب، فيبقى لا كفارة إلا إذا استعمله على وجه الطيب، لكن هنا داوى به جرحه أو شقوق رجليه، لما استعمله على وجه التداوى. نعم، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه، وإن لبث ثوبا، لأن هذا طيب لا خلاف فيه. وإن لبث ثوبا مخيطا أو غطى، بعدما تكلم عن جناية التطيب سأتكلم عن جناية اللبس. وإن لبث ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، لأنه هذا هو الارتفاق الكامل، هذا هو الارتفاق الكامل، أن يلبس الثوب المخيط يوما كاملا أو أن يغطي رأسه يوما يوما كاملا، فعليه في هذه الحالة يكون قد جنى جناية كاملة، فتجب الكفارة أعلاها، وهو الدم. وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم. لماذا؟ لأن أبا يوسف يعطي الأكثر حكم الكل. طيب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولا. وقال الشافعي، يعني هذا في الأول كان أبو حنيفة يقول بذلك، ثم قال إنه لا يجب إلا إذا لبس يوما كاملا، لأن هذا هو الارتفاق الكامل. طيب، وقال الشافعي رحمه الله يجب الدم بنفس اللبس، لأن الارتفاق يتكامل بالاشتمال على بدنه، يعني بمجرد أن يلبسه ولو لحظة عليه دم، لأنه تم عنده الارتفاق الكامل باشتمالها على على البدن، على ولو لحظة، لكن عندنا الارتفاق الكامل كما سيأتي لا يكون إلا يوم. ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس فلا بد من اعتبار المدة ليتحصل على الكمال ليحصل على الكمال. يعني الترفق باللباس إما لدفع حر أو برد وذلك لا يكون بلحظة إنما يكون كاملا بإيش بيوم فيحصل على ليحصل على الكمال ويجب الدم فقدر باليوم لأنه يلبس فيه ثم ينزع العادة العادة أن الإنسان يلبس ثوبه يوما ثم ينزعه فقدر باليوم لأنه يلبس فيه ثم ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة غير أن أبا يوسف رحمه الله أقام الأكثر مقام الكل ولو ارتدى بالقميص أو اتشق يبقى هنا الأصل الذي بنى عليه أبو يوسف خلاف الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة أصل أبي حنيفة الارتفاق الإيش الكامل لكن أبو يوسف اعتبره بإيه بكشف العورة عنده إيه وروي عنه أنه إيه النصف فهكذا فيبقى اختلف من أجل اختلافهم في الإيه في الأصل الذي بنى عليه كل منهما إيه حكمه. نعم ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر بالسراويل ارتدى يعني جعله إيش رداء كالرداء لم يدخل يديه في الأكمام أو غيره أو كالوشاح جعله على كتفه وألقاه على عاتقه هكذا أو اتزر بالسراويل فلا بأس به يعني عنده سراويل السراويل اللي هي المخيطة كالبنطلون هذا يصدق عليه إيش سروال ماشي إذا لبس السروال يكون قد جن لكن هذا السروال لم يلبسه ولكن جعله إيه إزارة فلا بأس فلا شيء في ذلك لأنه لم يلبسه لأنه لم يلبسه لبس المخيط وكذا لو أدخل منكبيه في القباء المنكبين اللي هم الإيه الكتفين إذا أدخل منكبيه في القباء القباء هو المفتوح هكذا ماشي القباء ليس له أحمى ولكن له فتحة ليقوم من لهذه اليد وهذه اليد كما ترونه نسميها عباءة أو غيره يلبسه هكذا على لباسه طيب هو أتى بهذا القباء ووضعه على كتفيه ولكن لم يدخل يديه في قميه ما الحكم في ذلك؟ كذلك ولم يدخل يديه في الكمين لا يكون في هذه الحالة لابسا إياه فإنه أيضا لا شيء عليه في هذه أما إذا أدخل الكمين يعتبر لابسا إياه لبسا مخيطي خلافا لزفر رحمه الله لأنه ما لبسه لبس القباء ولهذا يتكلف في حفظه يعني كيف يتكلف في حفظه تسقط يعني كل فترة يرفعه حتى لا يسقط لكن لو كان وضع اليدين في الكمين إذن لا يسقط لا يتكلف فيعتبر لابسا أو التقدير في التغطية الرأس من حيث الوقف ما بيناه يعني ما بيناه أين في تغطية الرأس في تقدير إيش الرأس كيف الرأس مش فاهم التقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه ما بيناه يعني في اللبس هل لبس يوما كاملا أو أقل على رأي أبي يوسف لبسه يوما أو نصف أو أكثر من نصف يوم ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم لأنه ممنوع عنه ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورة لأنه عندنا لو حلق ربع رأسه وجب عليه إيش الدم وكذلك إذا انكشف عنده ربع العورة تبطل الإيش صلاة أو هذا لأن ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس. يعني ستر الرأس هنا أبو حنيفة نقول طيب هناك في اللباس رحمه الله تعالى اعتبر الارتفاق ولم يعتبر بربع العضو أو بنصف العضو، فلماذا هنا اعتبر ربع الرأس؟ قال لأن الناس اعتادوا أن يتمتعوا بلباس الرأس بعضهم بإيه؟ بتغطية الربع. يعني أليكم أنتم تلبسون هذه الطاقية، هل غطيتم رأسكم كلها؟ لا، غطيتم بعضها كسر أو قل. البعض من الممكن يلبس طاقية يحب الطاقية الصغيرة التي فقط تستر منه إيه؟ ربع رأسه، ويجعل ذلك زينة له، فهذا ارتفاق كامل. نعم، يبقى لا زال أبو حنيفة على الإيه؟ على ما يراه ارتفاقا بالتمتع بالشيء واعتاده بعض الناس، فوجد أن تغطية ربع الرأس قد يستمتع به البعض ويجعله زينة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة، وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا فعليه دم، فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. وقال مالك صدقة. وقال مالك رحمه الله لا يجب إلا بحلق الكل، وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل. يبقى المسألة فيها كم رأي؟ ثلاثة في الحلق. ثلاثة. عند من؟ ربع. عند مالك. والربع؟ ربع عندنا. وعند الشافعي؟ أقل. ولو الأقل. ولو الإيش؟ الأقل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم. يعني إذا جنى على نبات الحرم فتكون تكاملت جنايته بإيه؟ بنزع بعضه ولو كان قليلا. ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل لأنه معتاد فتتكامل به الجناية. نعم، هل الإنسان لما يحلق رأسه في الغالب لا يحلق كل رأسه، إنما يحلق بعض الإيش؟ بعض الرأس، فمن الممكن أن يحلق جوانب رأسه ويبقي الإيه؟ الباقي مثلا، وهكذا يحلق منتصف رأسه، وكان هذا شائع عند في جنس الترك عندكم قديما، يحلق وسط الرأس ويترك شعره على جوانبه، البعض يحلق الجوانب فقط، وهكذا، فيبقى فيه استمتاع كامل. فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونه، بخلاف تطيب ربع العضو لأنه غير مقصود. وكذا حلق يعني ليس مقصود أن يطيب الإنسان ربع العضو، إنما المقصود بيكون تطيب ربع العضو كامل. وكذا حلق بعض اللحية حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب. يعني لا تبقى كل اللحية، من الممكن يحلق أطرافها يحددها هكذا، ويحلق شعر الرقبة وفوق. وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم لأنه عضو مقصود بالحلق. يعني افرض أنه حلق كل الرقبة، أبقى لحيته ما ينبت على اللحين، لكن الرقبة حلقها كلها، فقال يجب فيه دم لأنه عضو كامل. وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة، فأشبه العانة. ذكر في الإبطين الحلق هنا، وفي الأصل النتف، عبر بالنتف لأنه هنا السنة في العانة النتف، في الإبط النتف وهو سنة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله إذا حلق عضوا فعليه دم، وإن كان أقل فطعام أراد به الصدر والساق. وما أشبه ذلك لأنه مقصود بطريق التنوري التنوري باستخدام الآه النورة نورة ما معنى شيء كال رأيت إلى ماذا تسمى الجص أو الإسمنت إسمنت يستخدم الجبس سلم عندكم هكذا مثله هو كالبودرة يوضع على محل العانة أو غيرها يزيل الشعر لأنه مقصود بطريق النورة فيتكامل بحلق كله ويتقاصر عند حلق بعضه وإن أخذ من شاربه فعليه طعام مكومة حكومة عدل يعني يحكم به عدل ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية لأن ربع اللحية بمول جناية كاملة فالذي أخذه من شاربه كم يكون من ربع اللحية هكذا ربع اللحية ثمن ربع اللحية نصف ربع اللحية مثلا ويقدر على ذلك فإن كان ربع اللحية فيه شاء فيكون فيه مثلا ما أخذه من الشارب وهو يساوي ربع اللحية يبقى عليه ربع ربع قيمة شاء وهكذا فيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع يلزمه قيمة ربع الشاة ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحق يعني لم يعبر بالحق لأنهم قالوا لأن المعتبر السنة المعتبر فيها الأخذ من الآه من الشارب وليس حلق جميع الآش الشارب طيب والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار يعني يقص من الشارب حتى يوازي الإطار والإطار هو الجلد فوق فوق الشفتين ودون موضع الشارب أو أن تكون بموازاته الشعر يوازيها يعني لا ينزل على الشفتين وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال عليه صدقة إيش موضع المحاجم يا ما هو نادرس كثير هو مواضع المحاجم هناك كانوا يقولون إن المواضع البعض يحتجم في رأسه فيبقى هنا مواضع المحاجم من من الرأس وعند بعض الأقوام يكون في الظهر بين الكتفين وعند البعض في البطن ماشي فبدي اللي اسمها مواضع الايش المحاجم فالمعتاد في كل جنس اذا كان مواضع المحاجم عندهم في الراس فيبقى اذا انه حلق هذه المواضع يبقى عليه الدم لانه بذلك تم استمتع استمتاعا كاملا طبعا عند الجنس الذين يحتجمون في الظهر أيضا ما هي المواضع وهكذا وقال عليه صدقة لأنه إنما يحلق لأجل الحجامة يحلق لأجل الحجامة وهي ليست من المحظورات يعني الصاحبان قالوا إن حلق موضع المحاجم ليس المقصود به الإيش التزين إنما المقصود به الحجامة لأن الحجام عندما يعمل فإنه يحلق موضع الآه موضع الذي سيأخذ منه الآش الدم وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة إليها إلا أن فيه إزالة شيء من التفث إزالة شيء من التفث فتجب صدقة ولأبي حنيفة رحمه الله أن حلقه مقصود لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به يعني لا يمكن أن يحتجم إلا بإيه بحلقه وقد وجد إزالة تفث عن عضو كامل فيجب الدم وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة وعلى المحلوق دم وقال الشافعي رحمه الله لا يجب إن كان بغير أمره بأن كان نائما لأن من من أصله أن الإكراه يخرج مكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل. يعني هو يبنيه على أصل لأن الإكراه عنده ينافي الحكم، فمن أكره على شيء لا يترتب عليه حكم هذا الفعل. طيب هل الطلاق عنده هكذا؟ ايش هو؟ الطلاق يعني عندهم طلاق المكره لا يقع. لا يقع. نعم. والنوم أبلغ منه. وعندنا بسبب النوم والإكراه ينتفي مأثم دون الحكم. يعني عندنا الذي ينتفي هو الإثم لكن الحكم باقي. وقد تقرر سببه وهو ما نال من الراحة والزينة فيلزمه الدم حتما. يعني سواء أكره أو ما أكره هو نال الراحة والزينة. بخلاف المضطر حيث يتخيره لأن الآفة ها هنا سماوية. يعني المضطر للحلق هذا هو الذي يتخير في الآه فيما جاء في القرآن. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه يتخير بقى. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لأن الآفة ها هنا سماوية وها هنا من العباد. ثم لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق. المحلوق رأسه على الحالق. لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحة. فلا يغرمه، يعني لا يأتي إلى الحلاق ويقول له أنت الذي حلق، أنت الذي حلق، أنت الذي تغرم. لا يغرم. لماذا؟ لأنه اللي عليه الفدية أو الغراء أو الكفارة بما بسبب الراحة التي نالته. والراحة له أم للحالق؟ له. لا. إذن فهو لا يرجع إلى الحالق بشيء أو عليه بشيء. لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر. حق العقر. حق العقر. العقر هو قلنا إيش قبل سنة أولى. لا. عندنا لا يخلو وطئ في دار الإسلام من عقر أو عقر. العقر هو اسم لما يجب للمرأة إذا وطئت بشبهة. سميه بدل المهر. بدل لا، يعني لا يخلو وطئ في دار الإسلام من عقر أو عقر. العقر هو ما يكون بدلا من من المهر، والعقر هو الحد. وكذا إذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في حق المحلوق رأسه. وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسألة نافي الوجهين. يعني سواء كان محرما أو كان حلالا تلزمه الصدقة. وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه. وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال له أن معنى الارتفاق إذا رأس حلال. وأحفظ عندك نقطة، يعني انتهى الكلام هنا. الحكم له يعني للشافعي دليله له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب. ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الأمن بمنزلة نبات الحرم. استحقاقه الأمن. استحقاق الأمن بمنزلة نبات الحرم. يعني قسناها نحن أو اعتبرناها بنبات الحرم. من قص نبات الحرم أو اقتلعه هل عاد عليه تزين أو ارتفاق؟ لا. لا. فكذلك هنا اعتبرناها بنبات الحرم. أما الشافعي فإنه نظر إلى معنى الارتفاق. الارتفاق هنا لم يحدث له، وإنما حدث لغيره المحلوق له، فلا يجب عليه. لكن نحن قلنا لا، إنما هو اعتبرناه بنبات الحرم. يجب الأمان لما نبت من نبات الحرم ولما نبت من الشعر، سواء شعر له أو شعر لغيره، فيكون قد ارتكب إيش محظورا. نعم. فلا يفتقر الحال بين شعره وبين شعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره. فيجب عليه إيه؟ الدم في شعر غيره يجب الإيش؟ الصدق. وإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافره فأطعم ما شاء والوجه فيه ما بينا. نعم، لأنه ليست كاملة. ولا يعرى عن نوع اتفاق لأنه يتأذى بتفثي غيره، وإن كان أقل من التأذي بتفثي نفسه فيلزمه الطعام. وإن قص أظافر يديه، هنا انتقل من الآن، يعني ذكر في الأول التطيب، ثم ذكر اللباس، ثم ذكر الحلق، ثم دخل في قص الإيش الأظافر. ماشي. وإن قص أظافر يديه أو رجليه فعليه دم. ورجليه فعليه دم، لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفثي أو إزالة ما ينمو من البدن. وإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم، ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد. يعني إن قص أظافير يديه ورجليه طيب في دي اسمه ارتفاق إيه؟ كامل فيلزمه الدم. طيب. ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد، يعني هو لما يقص بس يقص 20 إيه؟ أظافير 20 إيه؟ أصبع. طيب فلو أننا حسبنا كل أصبع على حدة فيه صدقة كما سيأتي صدقة، لو وجدنا مجموع الصدقات سيزيد على الإيه؟ يبقى ننزل إلى إيه؟ إلى عنه. واخد بالك؟ لا، نخصم ايه بعضه حتى لا يزيد على ايه على دم، على ايه دم. يعني وجدنا ان مجموع الصدقات التي ستجب عليه اكثر من ثمن الايش الشات، يبقى ننزل شيئا حتى فقط لا نتجاوز الايش الدم، لان اعلى ما يجب فيه الجنايات دم، لأن الجناية من نوع واحد وإن كان في مجالس. فكذلك عند محمد رحمه الله، لأن مبناه على التداخل، مبناها على التداخل، الجنايات كلها مبناها على التداخل، يتداخل بعضها في إيه في بعض. فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة الارتفاع الأولى بالتكفير. يعني هو الجناية التي جناها كفر عنها ثم جناها مرة أخرى، يبقى يجب عليه كفارة أخرى. يعني هذا اللي هو تخللت الجناية الإيش التكفير، بخلاف ما إذا لم تتخللها الجناية، جنى الجنايات المتعددة ولم يكن قد كفر عن واحدة منها، فإذا تتداخل. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا، يعني قلم في مجلس يدا طيب، وفي مجلس ثاني قلم أظافر يدا، في مجلس ثالث رجل، في مجلس الرابع الرجل الأخرى. إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا لأن الغالب فيه معنى العبادة، فيتقيد التداخل باتحاد المجلس. يعني ايش هنا قالوا نحن عندنا من مبادئنا تداخل العقوبات او تداخل الجنايات، وعلى هذا سار محمد رحمه الله تعالى، لانه لو كانت الجنايات في مجالس ايش متعدده ما دام من جنس واحد ولم يتخللها التكفير تكفي كفاره ايش واحده. طبعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لماذا خالف هذا الأصل هنا؟ قال لأن أيضا وإن كانت كفارات فيها معنى العقوبة إلا أن فيها معنى الإيش العبادة فتتعدد إذا اختلفت الآية بقراءة آية السيدة في كل مجلس إيش سجد على حدة، أو قرأت آيات سيدة متعددة لم تكرر يعني وجب عليك لكل ايه لكل سجد لكل سجد مرت معنا ليس كذلك بل وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق وإن قص أقل من خمسة أظافر فعليه صدقة معناه تجب بكل ظفر صدقة وقال زفر رحمه الله يجب الدم بقص ثلاثة منها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله الأول لأن في الأظافر الذي الواحد دما والثلاث أكثرها يعني بنى الإمام زفر والإمام أبو حنيفة في أول قوليه الأمر على إيه على القاعدة المعروفة إن الأغلب يأخذ حكم الإيه الكل والثلاثة تأخذ حكم الإيه الكل لكن بعد ذلك أبو حنيفة رجع عن هذا الإيه القول مثل المسألة التي إيه تعرضنا عليها لها ما هي الحلق الحلق طيب ووجه المذكور في الكتاب أن أظافر كف واحد أقل مما يجب الدم بقلمه وقد أقمناها مقام الكل فلا يقام أكثرها مقام كلها لأنه يؤدي يعني إلى نحن أقمنا لهذه الواحدة مقام الإيه الكل فلا نأتي بعد ذلك ونقيم الإيه الثلاث مقام الإيه الكل لأنه يؤدي إلى ما لا إيه ما لا يتناهى ماشي فيبقى لو قلنا في الثلاثة يجب ذلك لأنها الأكثر فتأخذ حكم الكل فلو اعتبرناها وحدها أصلا أو بهذا الاعتبار نقول لو حلق لو أنه قص إيه أظافر إصبعين يجب الإيه يجب لا سنقول إيه يجب دم لأن الإصبعين هي أكثر الإيه الثلاثة فهمتم هذه؟ يعني قال نحن اعتبرنا في اليد قص الخمسة يد واحدة دم اعتبارا بالإيه بالكل لأقلناها مقام الإيه الكل مرة فلا نأتي بعد ذلك ونقول الثلاثة الأصابع هي أكثر اليد فنقيمها مقام اليد لا يليق ذلك لأننا لو أخذنا في هذا الاعتبار سنقول بإصبعين يجب الإيش الدم لأن الإصبعين هي أكثر الإيش الثلاثة هذه معنى قولي لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى وإن قص خمسة أظافر متفرقة من يديه أو ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله عليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة ولهما أن كمال الجناية بنال الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك يعني من هنا اثنين ومن هنا اثنين وفي قدم واحد هذا إيه يكون عيبا لا يكون إيه لا يكون زينة ويشينه لا يريحه فهمتم؟ ما ورائي الشيخ ولكم أن كمال الجناية بنال الروحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشيده ذلك بخلاف الحلق لأنه معتاد على ما مر وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها صدقة فيجب يعني تقاصرت الجناية يعني لم تكن إيش كاملة فيجب بقلم كل ظفر زفر أو ظفر ماشي طعام مسكين وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء لأنه قلنا إحنا كمال الجناية أكمل جناية لا يجب فيها إلا دم واحد فإذا زادت القيم عن دم يبقى ينزل فيها إلى القيمة إلى قيمة ذلك فينقص ما شاء يعني قص 16 زفر من كل عضو أربعة فعليه لكل زفر طعام مسكين طب لو جمعنا سنجد 16 مسكينا، فمن الممكن 16 مسكينا قيمة طعامهم يبلغ أكثر من إيه؟ فيبقى يجب علينا فننزل في هذه الحالة ما شئنا حتى نصل إلى قيمة الشاة كما قلنا في المسألة التي قبلنا. قال وإن انكسر ظفر المحرم وتعلق فأخذه فلا شيء عليه لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام ومن الطعام وإن شاء صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام أو صدقة أو نسك طب هنا من صيام أو صدقة أو نسك يعني يتخير بين الثلاث الصيام والصدقة والنسك اللي هو الإيش الدم الدم طيب وهنا استخدمت كلمة أو وهي للإيش فهذا واجب إيه مخير هذا تعرضنا له في الدرس السابق لا في السنة الثالثة قلنا في التفسير طيب ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكلمة أو اقرأ وكلمة أو للتخير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ثم صوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان الآية نزل هنا قالوا قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر لأن الآية هنا مجملة الإجمال يحتاج إلى الإيش والتفسير يكون من من من المجمل يعني من المجمل الشرع والشارع هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه عن الله فهو الذي بين ذلك عندما جاءه الرجل في الحديبية وشكى له ذلك فقال عليك نسيكة عليك نسيكة أو أن تتصدق على ستة مساكين بثلاثة إيه أصبع طيب ماشي ثم صوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك صدقة عندنا لما بينا وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان يعني هذا الدم الذي سيكون عليه لا يختص بإيه بزمان فيبقى وجب أن يختص بالإيه المكان هو الإيه الحرم نعم ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغطية والتعشية عند أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بكفارة اليمين وعند أبي محمد رحمه الله لا يجزئه لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور التغطية والتعشية قال بها أبو يوسف طيب محمد لما لم يقل بذلك كيف يكون الخلاف بينهم حتى هل منكم من يصور هذا الخلاف أبو يوسف قال إيه يجزئهم التغذية يجزئه التغذية أو التعشية يعني يأتي بالستة مساكين يغذيهم ويعشي محمد قال لا يجزي طب ما الذي يجزي يا محمد لا تخرج من ثلاثة صار طب ما هو كذلك سيجهز لهم هذا ما الفرق بين كلام أبي يوسف ومحمد لا يجاز التمليك فقط يجاز الإباحة بس تمام كده يعني الإمام محمد قال إن المفروض هو المطلوب هو التمليك وليس مجرد الإيش الإطعام لأن الإطعام إباحة يعني لما أنت تصنع طعاما تعالوا كلوا هذا اسمه إيه إباحة لكن التمليك أن تملك كل واحد منهم نعم فهو عند أبي يوسف اعتبارا بكفارة اليمين فإطعام لكن هنا عبر ففدية من صيام أو صدقة أو إيش فاعتبر محمد الإيش التمليك لا الإيش لا مجرد الإطعام المنفئ عن الإباحة فصل فإن نظر إلى الفرج هنا كأن المصنف رحمه الله رأى أن الراجح رأي محمد لأن من عادته أن يؤخر إيه الراجح فصل فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه لأن المحرم هو الجماع. فإن نظر إلى قلت أنا فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد. فصفر النظر إلى فرج امرأة غيره يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. لا يجب كذلك. ولكن هو قال فرج امرأته لأن المسلم لا ينظر إلى إلى فرج محرم. نعم. ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى. وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم. وفي الجامع الصغير يقول إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل. وكذا الجواب في الجامع في الجماع فيما دون الفرج. وعن الشافعي عليه دم. عن الشافعي رحمه الله أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل فاعتبره بالصوم. ولنا اعتبر الإيش الإنزال إنزال المني. ولنا أن فساد الحد يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد بسائر المحظورات. وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك محظور الحرام فيلزم محظور الإحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم لأن المحرم فيه قضاء الشهوة فلا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج. يبقى إحنا الأمر الذي بنينا عليه أنه معنى الاستمتاع والارتفاق يتحقق بذلك بخلاف الصوم فإنه لا يفسده إلا الإيش إلا الإنزال لأن الإنزال لأن المقصود في قضاء الشهوة وقضاء الشهوة لا يكون إلا بالإيه إلا بالإنزال. يبقى الفرق بين هذا وذاك عندنا. وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة. يبقى أدي هنا دخلنا في محظور يفسد الإيش كل له علاج إلا ألا يقف بعرفة أو أن يجامع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج لا كفارة فيه. اقرأ أدي واحد فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء. ماشي. يبقى إذا جامع قبل الوقوف بعرفة بعد إحرامه فإنه في هذه الحالة يفسد إيه؟ وعليه شاة ويمضي في حج يعني يمضي يقف بعرفة أو كل شيء ولكن عليه الإيش القضاء. والأصل فيهما روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قبله. وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله تجب بدنة باعتبارا بما لو تجب إيش بدنة بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف والحجة عليه إطلاق ما روينا. ولأن القضاء لما وجب لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة إطلاق ما روينا اللي هو إيه دمن يريقان إيش دمن فتحمل على الإيه على الشاة. هل تكفي شاة للمهرم والمهرمة كل واحد منهم؟ ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف. بعد الوقوف عليه إيه بدنة وحجه إيه صحيح. نعم خلاص أدى كل إيه أركان ثم سوى بين السبيلين يعني في القبل أو في الآه في الدبر لأنه لا قضاء ثم سوى بين السبيلين. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطئ فكان عنه روايتان. بس هذا عنه عن رواية أخرى غير ظاهر الرواية عن الإمام. وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا خلافا لمالك رحمه الله إذا خرج من بيتهما. هنا المسألة، هل عليه أن يفارق امرأته في الحج القضاء؟ عندنا لا، لا يؤمر بها بذلك، لكن عند مالك أنه يؤمر بالآب ومفارقتها خشية أن يقع عليها مرة أخرى فيفسد حجه الجديد. نحن نقول له أبدا لن يفعل ذلك، لأنه غرم غرامة كبيرة، حج الماضي فسد وتكلف نفقات الحج الجديد، فكلما يتذكر ما أصيب به من ذلك يفر منها فرارا. ولزفر رحمه الله إذا أحرما، وللشافعي إذا انتهيا إلى المكان، يعني خلافا لمالك إذا خرج من بيتهما، بمجرد الخروج من بيتها يفارقه. زفر جليه إذا أحرم، يعني يستمر إلى أن يحرم. للشافعي إذا انتهى إلى المكان الذي جامعها فيه. تذكر. وللشافعي رحمه الله إذا انتهى إلى المكان الذي جامعها فيه لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان. كيف ذلك؟ عندما يتذكران ذلك يفتران من المكان. ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح القائم، فلا معنى للاستراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع. هل هو فارقها بطلاق؟ هل النكاح قائم بينهما زواج؟ ولا بعده، لأنهما يتذاكران لما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة. وتحرزا، يعني قضاء لذة في دقائق أورثتهم فساد حجهما وقضاء الحج، لزوم قضاء الحج عليهما، فتكلف مشقة السفر والنفقة وغير ذلك. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله، أو في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.